أقوم فيه ثم بعد ذلك تعلمهم بعض السنن وبعض الواجبات، هل هذا الفعل يكون صحيح؟ لا يكون صحيحا. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لم يدعو قومه إلى الإسلام بطريق إرضائهم ببعض العادات التي هم اعتادوها، وإنما دعاهم إلى التوحيد مباشرة. ومن الخطأ الفاحش جدا جدا أن يبدأ الداعية في التوافه من الأمور، بل وبالمستحبات من الأمور، بل وبالفرائض من الأمور، وهو يعلم أن هؤلاء المدعوون أو المدعوين هم أبعد ما يكون عن فهمهم لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنحن نعتقد أو ندعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا في كل شيء، فينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام دعوة وأسلوبا في الدعوة، ولا ينبغي أن نأتي نحن بأسلوب عندنا لنرضي الناس الذين حولنا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى في أول دعوته لم يدعو لصالح الفقراء المساكين الأغنياء بأن يعطوا من أموالهم للفقراء، مع أنهم كانوا مستبدين بأموالهم ومبذرين فيها، وكان هناك فقراء ومساكين. فلم يهتم الرسول عليه السلام بجلب قلوب الناس والفقراء والمساكين، وهم عادة هم الأكثرون، لكي يجلب قلوب هؤلاء إليه، وإنما دعاهم جميعا فقراء وأغنياء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأسلوب الذي أنت أشرت إليه ونحوه هذا ليس من أسلوب الأنبياء والرسل. نحن نعلم جميعا أن كل الرسل كانت أول كلمة تصدر منهم لأقوامهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا. لذلك فالشباب المسلم اليوم يدع طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة ويخترع أسلوبا من عنده، وهذا لا يليق بالداعية أبدا. تفضل. بخصوص سؤال صاحبنا،